ومن أراد الاطلاع على الفوائد الجمة. وهذا الكتاب الذي نحن بصدده هي وصية لولديه لابنيه وغير ذلك من الآداب الشرعية التي لا غنى لطالب العلم عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فضل. قال رحمه الله تعالى: فالسلطان يتمنى أن يزل زلة يتسبب بها إلى أخذ ما عظم في نفسه من ماله، والفاسق مرصد لخيانته واغتياله، والصالح ذام له على استكثاره منه واحتفاله. يخاف عليه صديقه وحميمه، ويبغضه من يخاف عليه صديقه. يخاف عليه صديقه وحميمه، ويبغضه من أجله أخوه شقيقه. إن منعه لم يعدم لائما، وإن بذله لم يجد راضيا. يعني الخلاصة أن منافسة هؤلاء للسلاطين إما لقصد الأموال، فينبغي المسلمين أن يربوا بأنفسهم عن هذا، وأن يترفعوا، وأن يجتهدوا في توجيهه ونصحه بالمعروف. نعم. ومن رزق منكما مالا فلا يجعل في الأصول إلا أقله، فإن شغبها طويل وصاحبها ذليل، وهي ليست بمال على الحقيقة. إن تغلب على الجهة عدو حال بينه وبينها، وإن احتاج إلى الانتقال عنها تركها أو ترك أكثرها. يعني ينفق من هذه الأموال مما رزقه الله من الأموال، ولا يحتفظ بها، لأن اللهم إلا بقدر ما يترك أولاده يعني في سعة وفي سعة رزق. فإنك إن تترك ورثتك أغنياء أولى من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وما عدا ذلك فتقلل منها وأنفق منها ما دمت في الحياة الدنيا قبل أن تفارقها ويتصارع الناس عليها، وربما اصطليت بحرها إن كانت من غير طريقها الحلال. ومن احتاج منكما فليجمل في الطلب، فإنه لا يفوته ما قدر له، ولا يدرك ما لم يقدر له. وقد ذكر الله تعالى ما وعظ به العبد الصالح ابنه في مثل هذا فقال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يعني على المؤمن أن يوقن بأن ما قسم الله له لا بد أن يأتيه ولو كان في قلب صخرة. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، فازهد فيما عند الناس وارغب فيما عند الله جل وعلا، وتقلل من النهم في طلب المال إلا بقدر ما تنفقه فيما يعود عليك بالخير. واجتنبا صحبة السلطان ما استطعتما، وتحريا البعد منه ما أمكنكما، فإن البعد منه أفضل من العز بالقرب منه. فإن صاحب السلطان خائف لا يأمن، وخائن لا يؤمن، ومسيء إن أحسن يخاف منه ويخاف بسببه، ويتهمه الناس من أجله. إن قرب فتى وإن أبعد أحزن، يحسدك الصديق على رضاه إذا رضي، ويتبرأ منك ولدك ووالدك إذا سخط، ويكثر لائمك إذا منع، ويقل شاكرك إذا شبع. فهذه حال السلامة معه، ولا سبيل إلى السلامة ممن يأتي بعده. فإن امتحن أحدكما بصحبته أو دعته إلى ذلك ضرورة، فليتقلل من المال والحال، ولا يغتب عنده أحدا، ولا يطالب عنده بشرا، ولا يعصي له في المعروف أمرا، ولا يستنزله إلى معصية الله تعالى، فإنه يطلبها بمثلها ويصير عنده من أهلها. وإن حظي عنده بمثلها في الظاهر فإن نفسه تمقته في الباطن. ينبه هنا إلى التقلل من صحبة السلاطين، فإن الإكثار من ذلك قد يورد أحيانا المهالك، ولا سيما الذي يصاحبهم لأغراض دنيوية، فإن ذلك مصيره إلى يعني النكران. لكن من ابتلي بالصحبة لأمر أو لآخر أو بسبب عمل يوكل إليه، أو وجد من نفسه القدرة على النصيحة بالطرق الشرعية دون إعلان أو دون تشهير أو نحو ذلك، فلا بأس، ولكن عليه أن يتحفظ وأن يسدي النصح، وأن لا يكون هدفه تحقيق غرض من أغراض الدنيا، وأن لا يمد يديه إلى المال أو لا يكون هدفه الطمع فيما عنده، بل يكون هدفه مناصحته، لأننا مأمورون بالنصيحة لذي السلطان بالطرق الشرعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وتقلل من التطلع إلى الأموال، وعليك أن تكون ناصحا، ولا تغتب عنده أحدا، ولا تضر عنده أحدا، وكن ناصحا أمينا، تكون في ذلك، فذلك ينفعك عند الله ويستفيد منك فيه السلطان المسلم. نعم. ولا يرغب أحدكما في أن يكون أرفع الناس درجة وأتمهم جاها وأعلاهم منزلة، فإن تلك حال لا يسلم صاحبها، ودرجة لا يثبت من احتلها. وأسلم الطبقات الطبقة الوسطى، لا تهتضم من دعه ولا ترمق من رفعه. ومن عيب الدرجة العليا أن صاحبها لا يرجو المزيد ولكنه يخاف النقص، والدرجة الوسطى يرجو الإزدياد، وبينها وبين المخاوف حجاب. فاجعل بين أيديكما درجة يشتغل بها الحسود عنكما ويرجوها الصديق لكما. يبين هنا يعني أن الطمع في المناصب الكبرى من أعظم الأشياء التي تورد المهالك، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تسأل الإمارة، وقال: إنك إن أعطيتها عن مسألة لن تعان عليها. فعلى المسلم أن يتقلل من ذلك، وأكثر ما أوقع الناس في المهالك طلبهم وطمعهم في المناصب، وخير الناس هم من يتوسط ويجتهد في أن يكون من الطبقة الوسطى. وقد ورد في الحديث الذي فيه ما قال: الاستعاذة من الغنى المطغي ومن الفقر الإيش المنسي، ومعناه صحيح. فعلى المسلم أن يسأل الله الكفاف بحيث لا له ولا عليه. نعم. ولا يطلب أحدكما ولاية فإن طلبها شين، وتركها لمن دعي إليها زين. فمن امتحن بها منكما فلتكن حاله في نفسه أرفع من أن تحدث فيه بأوى أو يبدي بها زهوى، وليعلم أن الولاية لا تزيده رفعة ولكنها فتنة ومحنة، وأنه معرض لأحد أمرين: إما أن يعزل فيعود إلى حالته، أو يسيء استدامة ولايته فيقبح ذكره ويثقل وزره. وإن استوت عنده ولايته وعزله كان جديرا أن يستديم العمل فيبلغ الأمل، أو يعزل لإحسانه فلا يحط ذلك من مكانه. يعني كما بينا وذكرنا الحديث في طلب المناصب وتحريم طلب الإمارة، وأمرها خطير، لأن الإنسان الذي يحب تلك المناصب ستكون عاقبته وخيمة، إما أن يعزل فيصبح كأن لم يكن يوم من الأيام في ذلك المكان، وإما أن يسيء إلى الناس، وإما أن يظلم، وإما أن تكون ندامة عليه يوم القيامة. أما إذا توسط فيها وأتته عن غير مسألة فإن الله سيعينه ويستوي عنده العزل والبقاء، وبالتالي لا تضره بإذن الله تبارك وتعالى. وأقل ممازحة الإخوان وملابستهم والمتابعة في الاسترسال معهم، فإن الأعداء أكثر ممن هذا صفته، وقل من يعاديك ممن لا يعرفك ولا تعرفه. فهذا الذي يجب أن تمتثلاه وتلتزماه، ولا تتركاه لعرض ولا لوجه طمع، فربما عرض وجه أمر يروق فيستزل عن الحقائق بغير تحقيق، وآخره يظهر من سوء العاقبة ما يجب الندم حيث لا ينفع، ويتمنى له التلافي فلا يمكن. يعني ينهى عن الإفراط في المزاح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، لكن الإفراط في ذلك قد يفضي إلى أشياء لا تحمد عقباها. ربما استفتحت بالمزح مغاليق الحمام، إنما السالم من ألجم فاه بلجام. وإياك أن تفرط في الكلام وفي الكلام الذي لا ينفع، وأن لا تكون مهذارا، وأن لا تفشي أسرارك، وأن لا تكسر الهذر والكلام مع الآخرين، وتوسط في أمورك كلها تحمد عقباها في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: فإن فقدتما وصيتي هذه ونسيتما معناها فعليكما بما ذكر الله تعالى في وصية لقمان لابنه، فإن فيها جماع الخير فإن فيها جماع الخير، وهي: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وإني لأوصيكما وأعلم أني لن أغني عنكما من الله شيئا، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، وهو حسبنا ونعم الوكيل. كملت الوصية المباركة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وآله الطيبين وصحابته المنتجبين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وذلك في يوم الخميس السابع لشهر ذي الحجة مختتم عام 49. هنا يختم كلامه بأن يتمسك ابناه بهذه الوصية وأن يعض عليها بالنواجذ، فإن ضاعت منهما أو فقدت فعليهما أن يلزما وصية العبد الصالح لابنه، والذي فيه النهي عن الشرك، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وفيها الأمر بالتواضع والقصد في المشي والغض من الصوت والتواضع لله تبارك وتعالى، وفيها من الوصايا الجامعة ما تكفيكما عن كثير من الكلام. وهذه وصية جميلة كما سمعتم تفاصيلها، وفي ختامها ما هو أجمل بإحالتهما إلى تلك الوصية العظيمة في القرآن الكريم، فإن من تمثل بتلك الوصية حظي بخيري الدنيا والآخرة. أعني تلك الوصية في القرآن، وهي خلاصة ما تقدم ذكره من الوصايا الغالية التي أسداها رحمه الله لابنيه. فعلينا أن نعنى بمثل هذه الوصية، وأن نعض عليها بالنواجذ، وأن نجتهد في تطبيقها، وأن نجتهد في تطبيق هدي الكتاب والسنة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله وهنا أنبه على، يبدو أن الكلام الأخير أو التاريخ أنا لم أجد طريقا لهذا التاريخ الأخير، لأن المصنف توفي سنة 474، والمكتوب هنا 749 خاتم الوصية، ولعل ذلك نسخ، لعل ذلك من أحد النساخ، والله أعلم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.